بسم الله. فعندما نسأله ما هي السنة في وضع اليدين عند الركوع؟ نعم أحسنت، توضع على الركب، وبوب على هذا الإمام هنا باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وهناك سنة سابقة منسوخة، سنة التطبيق، فما هو التطبيق هذا؟ نعم، يضم اليدين، أصابع اليدين والأكف، ثم يضعهما بين فخذيه في حال الركوع، وفي حال أيضا كذلك التشهد. وقد استمر ابن مسعود على فعل ذلك لعله لم يبلغه الناسخ، قد بلغ غيره، بلغ سعدا وغير سعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه جماعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم عمر، ومنهم أيضا كذلك أبي وائل رضي الله تعالى عنه، ومنهم أبو حميد. هؤلاء جماعة من الصحابة رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام وضع اليدين على الركبتين عند الركوع، وهذه هي السنة. وكم واحد من علمائنا وأصحاب رسولنا تخفى عليه بعض السنن، وهذا ليس بنقيصة في حقه، قد يعلمه المفضول والفاضل تخفى عليه هذه السنة، كما في سنة الاستئذان، فإن أبا موسى لا يداني عمر في العلم ولا شك، فعمر أفقه الصحابة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قد شهد له رسول الله بالعلم، ومع ذلك خفيت عليه مثل هذه السنة، سنة الاستئذان، وعلمها أبو موسى الأشعري، وعلمها أبو سعيد، وغيرهم من كان في ذلك المجلس وهم دون عمر، كل الذين كانوا في المجلس دون عمر في العلم، وعلموا هذه السنة، وعمر ما علم هذه السنة، فهو أعلم الناس بعد الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذه السنة أيضا، وسنة التكبير ورفع اليدين، أعني سنة رفع اليدين، فكان ابن مسعود يقتصر في الرفع على تكبيرة الإحرام، كما هو شان أهل الكوفة أخذوا هذا عنه رضي الله تعالى عنه، فما كان يرفع إلا في تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وخفيت عليه المواضع الأخرى التي كان يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أخرى، عند الركوع والرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأوسط من الركعتين كان يرفع. وهذه السنة، سنة الرفع عند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع، خفيت على أهل الكوفة كإبراهيم النخعي وجماعة من أهل الكوفة، خفيت عليهم هذه السنة، سنة الرفع عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع من الركوع، ما كانوا يرفعون السنة هذه، خافي عنه، وهم جماعة كثيرون من أهل الكوفة ما يعرفون هذه السنة رضوان الله تعالى عليهم، وعرفها غيرهم وعلمها غيرهم وعمل بها، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه السنة، سنة الرفع عند الركوع وعند الرفع منه، سنة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، خفيت على أهل الكوفة كإبراهيم النخعي وغيره. ذكر جماعة، انظر لنا كلامه، انظر لنا كلام شيخ الإسلام في سنة الرفع، رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، يقول خفيت على أهل الكوفة كإبراهيم النخعي وجماعة، وفوق كل ذي علم عليم، وهذا ليس بنقيصة في حقهم، هم علماء. والآن ربما لو خفيت على بعض الناس بعض السنن يقولون هذا جاهل، لا إله إلا الله، ما يعرف هذه السنة يا جماعة، كيف جاهل؟ هؤلاء علماء يجهلون بعض هذه السنن التي يعلمها غيرهم من هو دونهم، وهذا ربما تخفى عليه بعض السنن يقولون هذا جاهل، هذا الجهل بعينه، أنت الجاهل وليس هذا الجاهل، وفوق كل ذي علم عليم، وما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. فمن الذي يقول أنا أعلم بالسنة كلها ما تخفى علي شيء من السنن؟ هذا متبجح مغرور، ولا أحد أصلا يعلم السنة كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظ السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان الشيخ رحمه الله سئل عن مسألة، وهي مسألة حلق الإبط أو نتف الإبط، قال أجبت هكذا، قلت التوقيت 40 يوما، ما ينبغي الشخص أنه يزيد على 40 يوم في تأخير شعر الإبط ولا يزيله، قال وأنا ما ندري الحديث، بعدها قال نظر فإن الحديث في مسلم، حديث هذه المسألة في مسلم، وأنا ما أدري، أفتيت هكذا أن النتف يكون بعد يعني أقصى ما يكون من المدة في إزالة شعر الإبط 40 يوما، وبعد الأربعين ما ينبغي للشخص أن يؤخر ذلك. قال فإذا في الحديث، الحديث في مسلم، والشيخ درس مسلم، درس البخاري، وقد يخفى عليه ما يخفى. إذا كان على أبي بكر وعلى عمر يحصل ما أشرنا آنفا إليه من الذهول عن بعض السنن التي يعلمها من هو دونهم، كيف بغيرهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما رفع اليدين في كل تكبيرة حتى في السجود فليست هي السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولكن الأمة متفقة على أنه يرفع مع تكبيرة الافتتاح. أما رفعهما عند الركوع والاعتدال، هذا الشاهد، وأما رفعهما عند الركوع والاعتدال من الركوع فلم يعرفه أكثر فقهاء الكوفة كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة والثوري وغيرهم، وأما أكثر فقهاء الأمصار وعلماء الآثار فإنهم عرفوا ذلك لما أنه استفاض به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما أنه استفاضت به السنة، كأنه لما التعليل، لما أنه استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كالأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد، وهو إحدى روايتين عن مالك، فإنه ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود، والموضع الرابع عند القيام من الركعتين. فهذه السنة خفيت على فقهاء الكوفة وعلى كثير من فقهاء الكوفة كما يقول. أما رفعهما عند الركوع والاعتدال من الركوع فلم يعرفه أكثر فقهاء الكوفة كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة والثوري إلى آخر ذلك. فمن القائل: الرفع والضم والتأمين مذهبنا ومذهب الآل والخلفاء والفقهاء والأصحاب والفقهاء، ما كان تركي له والله عن ملل، ولكن خشيت على عرضي من السفهاء. عند من؟ تفضل. محمد بن مطهر، محمد بن مطهر الشيعي. فالرفع من السنن المعلومة حتى عند الشيعة الحمقى النوكة، لكنهم مقلدة معاندون، وإلا هذا يقرر الرفع، ولا سيما الرفع عند تكبيرة الإحرام، لكن والمقصود هذا أن الشيعة ما يرفعون عند تكبيرة الإحرام. فقال: الرفع والضم والتأمين مذهبنا ومذهب الآل والأصحاب والفقهاء، ما كان تركي له والله عن ملل، ولكن خشيت على عرضي من السفهاء. ربما يضربونه ويشتمونه ويتكلمون فيه، وهو مذهب الآل ومذهب الفقهاء ومذهب الأصحاب، لكن ما هم حول هذا، حول التقليد الأعمى والعناد، مثل هؤلاء الصم البكم الذين عندنا الصوفية، فإنهم لا يرعون عن التقليد، ولو أبنت لهم ما أبنت من الأدلة على تقرير المسألة التي أردت الاستدلال لها فلا يصغون لك ولا يبالون بك، فإنك لا تسمع الموتى. وكما قال الله: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. الذي يسمع هو هذا الحي، ما هذا ميت القلب، ما لجرح بميت إلامه. والله يقول: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. والله المستعان، أشياء مقررة في المذهب ولا يعملون بها، ومثل ذلك الصلاة في النعال، أحاديثها في الصحيحين ومقررة في المذاهب وإجماع عليها، ومع ذلك صارت نسيا منسيا، وصارت من السنن المهجورة المحذر منها، ومن كبائر الذنوب عند الغلاة، من كبائر الذنوب الصلاة في النعال، وأحاديثها في الصحيحين وأحاديثها ثابتة. جمع شيخنا رسالة في الصلاة، في شرعية الصلاة في النعال، رداً على الشيعة وعلى غيرهم ممن ربما تحذلق وأراد دفع هذه السنة بحجة فرش جديدة ومسجد مدري إيش. قال لهم: ارفعوا البساط، هذا ارفعوه، بنصلي بلا بساط، همش نطبق السنة. الله يدر رحمه الله، ما أعزك الله يا أبا عبد الرحمن إلا بالعمل بالسنن وإحياء السنن. فكم من سنن مهجورة أحياها هذا الإمام في بلاد اليمنية، بل في العالم، في العالم حصل خير كثير على يديه رحمه الله. ولا زال عند بعضهم ما هو مجدد. وإيش المجدد؟ هو مجدد المتفلسف ولا المحيي الذي يبعثه الله على رأس كل 100 سنة يحيي للناس ما مات من دين الله؟ جاء في بلاد سيطر عليها التشيع، سيطر عليها الحزبيون والتقليد الأعمى والصوفية بلاد اليمنية، وجدد الله به الدين في البلاد اليمنية، صارت السنة ظاهرة قاهرة، وصارت السنة هي المرغوب فيها في البلاد اليمنية. هذا ما هو مجدد. مجدد من المجدد؟ وبعثه الله على رأس 100 سنة رحمه الله، صفات التجديد فيه. هذا الذي قرأناه فيما تقدم مما يتعلق بذيل الحديثين المذكورين في الباب، أحدهما معلق والآخر موصول، ولم نكمل ما ذكر الحافظ رحمه الله مما يتعلق بالكلام على هذين الحديثين وعلى المسألة المذكورة، وهي مسألة التطبيق وأنها منسوخة، وأن السنة هي الوضع، وضع الكفين على الركبتين مع التفريج بينهما ومع ضم الركبتين، هذه هي السنة، تفريج وضم، تفريج أصابع وضم كما في حديث وائل بن حجر، ومجافاة لليدين أيضا كما في حديث ابن مسعود إذا ركع جاف بين يديه ووضع يديه على ركبتيه، حديث ابن مسعود صحيح كما هو معلوم، إذا ركع جاف بين يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه. قال رحمه الله: قوله كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا. طيب، فنهينا عنه وأمرنا، أي أمرنا بالوضع، استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد بالأمر على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة مختلف فيها، والراجح أن حكمها الرفع، وهو مقتضى تصرف البخاري وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه، وفي رواية إسرائيل المذكورة المذكورة عند الدارمي كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم، صليت إلى جنب أبي فضرب يدي. الحديث فأفادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل ذلك، وأولاد بن مسعود أخذوا عن أبيهم. قال الترمذي: أولاد بن مسعود أخذوا عن أبيهم، وأبوهم عالم من العلماء وموثوق عندهم وحبر من أحبار هذه الأمة، وهو القائل لو أعلم آية، قال: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت فيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطيء لضربت مطيتي إليه. سبحان الله، هذا عالم كبير، ما من آية في كتاب الله إلا هو يعلم فيما نزلت فيما نزلت من مقصود منها، هذا كل الصيد في جوف الفرع. سبحان الله. كما تقدم معكم أن ابن مسعود كنيف مليا علما، وليس الكنيف هذا الكنف المعلومة، لا، له معنى آخر، له معنى آخر، أي أنه جمع، انظر للكنيف على المعنى الثاني غير الكنف المعروفة التي هي مواضع الغائط، وكنيف منيع علما رضي الله تعالى عنه كما وصفه أظنه عمر. وأولاد ابن مسعود أخذوه عن أبيهم. قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود، وإذا كان منسوخا فلا يشرع العمل بالمنسوخ كما هو معلوم. وأما ما جاء عن علي بالتخيير فهذا اجتهاده رضي الله تعالى عنه، أن المصلي مخير بين التطبيق وبين الوضع، هذا اجتهاد، وإلا المنسوخ إذا ثبت أنه منسوخ كما في حديث سعد فلا يصلح العمل بالمنسوخ، ارتفع حكمه بالناسخ، وهذه حقيقة النسخ، أن يكون ثم حكم سابق ثم يأتي حكم آخر يرفع حكم السابق، فلا يصلح العمل بعد ذلك بالحكم السابق المنسوخ المنصوص على نسخه. قال رحمه الله: قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود، وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون انتهى لعله لم يبلغهم الناسخ أو بلغهم ولم يروه ناسخا ورأوا أن الأمر واسع، وإنما هذه زيادة عبادة وزيادة صفة في الصلاة وليس المقصود به النسخ. لكن حديث سعد صريح: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا بوضع اليدين على الركبتين. هذا ظاهر في النسخ واضح. قال: الكنيف الساتر، الكنيف الترس. يقال ترس كنيف، الكنيف الظلة تشرع فوق باب الدار، الكنيف حظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل والغنم تقيها الريح والبرد، الكنيف المرحاض والجمع كنف. كأن هذا الأخير ثاني أو قبل الأخير كنيف حظيرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل والغنم تقيها الحر والبرد، كأن جمع علم كثير في هذا الموضع، وهو كهذا الموضع الذي يجمع الإبل ويجمع الغنم. انظر لنا شرح الحديث، شرح الأثر، كنيف مليا علما، سيكون هناك أوضح في الشروحات من كتب اللغة. قال رحمه الله: وبعض أصحابي أنهم كانوا يطبقون انتهى، وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصلا في صحيح مسلم وغيره من طريق إبراهيم عن عنقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث، قال: فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدقه سعد لما بلغ بفعله، قال: صدق أخي. انظر إلى الأدب مع بعضهم البعض. صدق أخي أي ابن مسعود، قال ابن مسعود فعل كذا وكذا صلينا معه، قال: صدق أخي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ثم نهانا، أو أمرنا بذلك ثم نهينا، أي أن هذا الفعل منسوخ وإنما كان في أول الأمر، فلم يقل غير صدق أخي وبين الصواب. فهذا الأدب مع العلماء ومع هؤلاء الأجلاء، أما من لا يستحب فلا أدب معه لأنه لم يتأدب مع الله، الأدب معه بيان سبيله وبيان ما عليه من انحراف، هذا الذي يليق به، هذا مقامه. وأما أهل السنة فالتعامل معهم غير التعامل مع أهل البدع والانحراف، هذه الطريقة السلفية في التعامل مع المخالف، وليس معنى السباب والشتام، هذا حاشا أهل السنة الذي يسعى بعض الناس أن يلصق بهم، فهم أبعد ما يكونون عن السباب وعن الشتام، لكن بيان سبيل المجرمين هذا عندهم سباب وشتام، وبيان الأخطاء وبيان الباطل وبيان الانحراف عند الشخص هذا، هذا عنده سباب وشتام، هو ربما من أهل السباب والشتام، لكن لا، غيره هو الذي عنده سباب وشتام. وهذا والله كله قدح في دعوة الشيخ رحمه الله تعالى الذي كان يهين أهل الأهواء بكلمات لادعة، بل طعن في منهج السلف الذين كانوا يقولون فلان ما يسوى بعرة، فلان ما يسوى بصلة، هذا سب عندهم شتم. لكن ينبغي للشخص أن يتحرز مثل هذه الألفاظ التي درجت على ألسن السلف، الآن نحن في زمن آخر، فالأحسن للشخص أن يتوخى مثل هذه الألفاظ حتى يقبل ما يريده بعبارة أخرى، بعبارة أخرى يصل إلى المقصود، هذا هو. لكن بعضهم ما يستحق إلا مثل ذاك، وليس مع الجميع يستعمل، فالوضع اختلف، والناس الذين نعايشهم كما تعلمون حالهم، كما قال بعض السلف علي رضي الله تعالى عنه، قال له: كيف الناس الآن في زمنك يا علي من قادوا لك وحالهم كما ترى؟ وفي زمن عمر الناس قادوا له، ضربوا له بعطن. قال: في زمن عمر كان أنا وأمثالي من رعيته فانقادوا الناس له، وفي زمني هذا أنت وأمثالي من رعيتك فحصل ما حصل، من رعيتي فحصل ما حصل. فزمن عمر أنا وأمثالي من رعية عمر ومن شعب عمر كما يقال، وأما زمني هذا فهو فيه أمثالك هؤلاء الذين آذوا الناس، فمن قادوا لنا ولا حصل شيء من ذلك. صحيح الرعية تعين الوالي إذا كانت رعية صلاح وخير، فزمن علي حصل من التغير فيما حصل، انتشر شر الخوارج قاتلهم الله بدرة الدبور ومناط الشر إذا وجدوا في كل زمن والله مكان، وخوارج هذا العصر الإخوان مسلمون وهم بدرة الشر بدرت البلاء، ومن كمهم خرجت هذه الطوائف التي تسمى بداعش، تسمى بالقاعدة. قال: وقد ورد ذلك عن مسعود متصل في صحيح مسلم وغيره: فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ. هذا أحسن ما يعتذر به لهذا الإمام. وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي، كنيف يعني، قال: أخرجه أبو نعيم إلى آخر ذلك. وكنيف تصغير كنف، وهو الوعاء، هذا هو المقصود. كنيف ملئ علما، كنيف بالتصغير تصغير كنف، وهو الوعاء، هذا هو المقصود في ثناء عمر على ابن مسعود، كنيف أو كنيف ملئ علما. أحسنت. ما إعراب علماً؟ كنيف مليا علماً، ما إعراب علماً؟ تمييز، أحسنت. قال رحمه الله: وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي، احفظوا بهذه الصيغة، كنيف مليا علماً تصير كنف، وهو الوعاء. قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني التطبيق، عن ابن عمر بإسناد قوي. قد روى ابن المنذر، احفظ هذه الفائدة، عن ابن عمر بإسناد قوي: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، لكن حديث سعد ظاهره أنه كانوا يفعلون ذلك رضي الله تعالى عنه. كنا نفعله، هذا لا يدل على أنه مرة واحدة، فقوله كنا نفعله الفعل هذا يدل على أنه مستمر عليه فترة، فنهينا عنه بعد ذلك. فهذا الأثر عن ابن عمر فيه فعله مرة، والذي يظهر أنهم اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه، كنا نفعله نستمر على هذا، لما جاء النهي تركنا بعد ذلك. قال: قوله كنيف مني علما، قال القاري: الكنف بكسر القاف وسكون النون، الكنف بكسر القاف وسكون النون، وعاء آلات الراعي. والكنيف كزبير، لقب به، لقب به ابن مسعود تشبيها له بوعاء الراعي، والتصغير للمدح والتعظيم وليس للتحقير. كنيف مني علما، فإن من معاني التصغير التعظيم، ومن معاني التصغير التلطف أيضا كذلك، وأشهر معاني التحقير. والتصغير للمدح والتعظيم على ما في المغرب والمصباح، ولا يبعد أن يكون للتشبيه، فإن المسعود كان قصيرا جدا، والمعنى بأنه كان صغيرا في المبنى إلا أنه كبير في المعنى. وإن شاء الله لا يمنع يقول أن يكون على هذا، أي المراد تصغيرة في الحجم وليس المقصود التحقير له، باعتبار واقعه وحاله وصفته أنه كنيف، فصغر لأجل هذا، لأن المسعود كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ساقيه فيهما دقة عجيبة حتى ضحك الصحابة من دقة ساقيه، كان صغيرا، ولكنه كما قال هنا صغير في المبنى إلا أنه كبير في المعنى، رضي الله تعالى عن مسعود، هنيئا له والله. ما ضره الحجم، ما ضره الحجم وصغر الحجم مع عظيم المعاني التي فيه وعظيم العلم الذي يحمله، ما ضره رضي الله تعالى عنه. فهذا هو، إما يكون من باب التشبيه كما ذكر هنا، كني الكنف بكسر القاف سكون النون، وعاء آلات الراعي، إلى قوله لقب به ابن مسعود تشبيها له بالوعاء، وعاء الراعي، فقال هنا كنيف ملئ علما تشبيها بوعاء الراعي. أو يكون على الأصل صغره باعتبار حجم مسعود، فهو صغير الحجم عظيم المعنى. قال رحمه الله: يعني صغير المبنى. فلما أراد أن يركع طبق يديه، نرجع إلى أثر ابن عمر، عن ابن عمر بإسناد قوي قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني التطبيق. وروى ابن خزيمة من وجه آخر، وقد علمت حديث سعد يرد هذا أو يخالف هذا، ورأى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب. فهذا شاهد قوي لطريق مصعب بن سعد. وروى عبد الرزاق عن عمر ما يوافق قول سعد، أخرجه من وجه آخر عن علقمة والأسود قال: صلينا مع عبد الله فطبق، ثم لقينا عمر فصلينا معه فطبقنا، فلما انصرف قال: ذلك شيء كنا نفعله ثم ترك. وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال لنا عمر بن الخطاب: إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب. رواه البيهقي بلفظ: كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا، فقال عمر: إن من السنة الأخذ بالركب. وسنده صحيح كما في أصل الصفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، خرجه الترمذي والنسائي والطحاوي. يقول: إن من السنة الأخذ بالركب، وهكذا أيضا حكمه حكم الرفع، وهذا أيضا حكمه حكم الرفع، لأن الصحابية إذا قال السنة كذا أو سنة كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا قاله مثل عمر. قوله فنهينا عنه، استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز، وهذا هو الصواب، أن التطبيق غير جائز. وهكذا في المحلة لابن حزم رحمه الله تعالى قال: لا يجوز التطبيق، قال: والتطبيق في الصلاة لا يجوز لأنه منسوخ. هذه العلة في عدم جوازه، والمنسوخ لا يصلح العمل به. وأما ما ذكر الحق هنا كما سيأتي من الاستدراك فهذا اجتهاد لعلي. قال: استدل به ابن خزيمة على أن التطبيق غير جائز، وفيه نظر، لأنه بل النظر في هذا الذي ذكر، وأما هذا ما فيه نظر، نص حديث حديث سعد يدل على المقصود، على أنه منسوخ، المنسوخ لا يجوز العمل به. وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة، والأصل في النهي ما لم تأتي قرينة أنه يدل على التحريم، وأنه لا يجوز. نهينا ومع أمرنا، جمع بين نهي وبين أمر، نهي عن فعل وأمر بضده. وإلا لو قال نهينا معنى أن هناك أمر آخر، لكن ما هو الأمر الآخر ما ندري، فيه إبهام، لكن صرح بالأمر الآخر أن نضع أيدينا على الركب. فهذا يحتاج إلى دليل على أنه يفيد الكراهة فقط، وأما أثر علي فهو محمول على الاجتهاد، فليس بصارف لهذا الأمر أثر علي. قال رحمه الله، يعني ليس بصارف لهذا النهي. وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة، فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت طبقت. وإسناده حسن، وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي، وإما حمله على الكراهة كراهة التنزيه. ويدل على هذا إذن هو اجتهاد، رجعنا إلى أنه اجتهاد وخالفه ظاهر حديث سعد. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة، لا يلزم هذا أنه ما يرى التحريم. هناك أشياء ربما يفعلها المصلي وهي محرمة مع صحة الصلاة، مع صحة الصلاة محرمة مع صحة الصلاة، فليس كل محرم يفعل في الصلاة يدل على بطلانها، هذا مو صحيح. أن يفعل الشخص منهيا في صلاته وصلاته صحيحة مع فعل هذا المنهي، فهذا ما هو دليل على أن عمر لما تركهم ولم يأمرهم بالإعادة يدل على أنه ما هو محرم. لا، محرم لكن لا يبطل الصلاة، من طبق في صلاته بعد نسخه صلاته صحيحة مع الإثم إذا بلغه النهي، صلاته صحيحة مع الإثم، لأنه لم يأتي بشيء يناقض الصلاة من أصلها، وإنما فعل فعلا لا يجوز في الصلاة، وليس كل فعل يفعل في الصلاة يبطل الصلاة مما لا يجوز يعني. ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة. واستمعت الجواب. قال فائدة: حكى ابن بطال عن الطحاوي وأقره أن طريق النظر يقتضي أن تفريق اليدين أولى من تطبيقهما. نعم، طريق النظر وإن لم يصح الحديث، وقد صح الحديث وأيد طريق النظر أن تفريق اليدين أولى من تطبيقهما، هذا طريق النظر يدل عليه. وهذا النظر الذي ذكره مؤيد بحديث سعد وحديث غيره، لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود وبالمراوحة بين القدمين، بالمراوحة بين القدمين، مراوحة بين القدمين يعني أن يرفع قدم ويبقي قدم، هذا ما يسمى بالمراوحة، وهذا جائز للحاجة، ما فيه مانع، لا سيما إذا طالت الصلاة كصلاة التراويح فيحتاج إلى مراوحة بين قدميه، أنه يرفع قدم ويجعل قدم في الأرض، فربما يتعب تكون القدمان في الأرض يحتاج إلى أن يريح واحدة فيرفعها، فإذا كان لعذر ولحاجة فلا بأس بالمراوحة في الصلاة، ولا سيما إذا طالت الصلاة لا بأس أن يراوح بين قدميه فيرفع واحدة ويبقي واحدة، لكن بشرط لا يقدم ويؤخر، يقدم رجل كذا ويبقى هكذا هذا ما يصلح، أو يؤخر ويبقى هكذا، فلا بد تكون مستوية، يرفع ويجعل واحدة في الأرض، واحدة في الأرض واحدة مرفوعة كما قال النووي رحمه الله، وإذا أقام رجلا وأبقى الأخرى فصلاته صحيحة، مع صحت صلاته مع الكراهة، وإن كان لعذر فلا كراهة، إن كان لعذر فلا كراهة، فالمراوحة هذه حقيقتها أن يعتمد على رجل أحيانا وعلى رجل أخرى أحيانا آخر، يعتمد على رجل أحيانا وعلى رجل أخرى في وقت آخر، يراوح بين الرجلين، يريح هذا ويرفع هذا إلى آخر ذلك من أجل أن يستريح، فهذا من حيث الجواز إن كان لعذر جائز، وإن كان لغير عذر فهو مكروه والصلاة صحيحة، مكروه والصلاة صحيحة، وهذا فعل كما سمعت من ذاك الأول، هذا فعل لا يجوز الأصل بالصلاة، الأصل أنه يثبت قدميه بالصلاة فلا يراوح بين قدميه، لكن إن احتاج إلى ذلك فصلاته صحيحة مع المراوحة، ولا إثم عليه ولا كراهة إن كان لعذر، وإن كان لغير عذر صحت صلاته مع الكراهة، صحت صلاته مع الكراهة، هذا فعل مكروه المراوحة، والمراوحة كما سمعت يعتمد على رجل أحيانا وعلى رجل يعني في وقت آخر أو في أحيان أخرى لأجل أن يرتاح في الصلاة، وهذا كما يقول العثيمين جائز، ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان، وهذا يكون في صلاة الكسوف أو في صلاة التراويح، صلاة قيام الليل يطول وقوف الإنسان، فإذا راوح بين قدميه من غير تقديم وتأخير فهذا جائز. قال ابن مراوحة بين القدمين، فلما اتفقوا على أولوية تفريقهما في هذا اختلفوا في الأول، يكفي هذا إن شاء الله نقرأه في وقت آخر ثم ندخل في حديث غير هذا الحديث. فعندما نسأله ما هي المراوحة بين القدمين، نعم أحسنت، يعتمد على رجل واحدة يرفع رجل ويبقي الأخرى في الأرض، هذا يجوز الفعل في الصلاة ولا ما يجوز؟ يجوز إن كان لحاجة ولعذر ما فيه مانع، أما إذا كان لغير عذر فلا يجوز، وحكم صلاته صحيح. انظر لنا المراوحة يا أخي، كلام النووي يوم كلام غيره موجودة، أذن بعدها إن شاء الله.